lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai امرح العب كيف تشاء كيف تشاء اشدو كغدير غنى كغدير غنى امرح العب كيف تشاء كيف تشاء اشدو كغدير غنى كغدير غنى واذا وقت دروسك جاء ثابر في تلك الاثناء واذا وقت دروسك جاء ثابر في تلك الاثناء امرح العب كيف تشاء لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي اللعب دواء للبدن أما المرح فيذهب شجني اللعب دواء للبدن أما المرح فيذهب شجني ألعب أمرح بربا وطني وطني لي شدون وبقاء وطني لي شدون وبقاء لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لكني لا أنسى الهمة كي أبقى دوما في القمة لكني لا أنسى الهمة كي أبقى دوما في القمة كي نبني معا هذه الأمة بإخلاص مرح وإباء بإخلاص مرح وإباء لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي هو رسول الله يعلمنا أن الإسلام يقربنا ورسول الله يعلمنا أن الإسلام يقربنا إن شئت العز ادنو منا نحن شموع في الأرجاء نحن شموع في الأرجاء لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي امرح العب كيف تشاء كيف تشاء اشدو كغدير غنى كغدير غنى امرح العب كيف تشاء كيف تشاء اشدو كغدير غنى كغدير غنى واذا وقت دروسك جاء ثابر في تلك الأثناء وإذا وقت دروسك جاء ثابر في تلك الأثناء امرح العب كيف تشاء لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي وتذكر أن تمرح حينا كي تمضي بالحب سنينا وتذكر أن تمرح حينا كي تمضي بالحب سنينا أعظم بك إسلامي دينا مرح جد ثم بنا مرح جد ثم بنا لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي لاي